تقرب مني وابعد عنك. صعب علي أشوف الدم بينزل منك منك. صعب علي تقرب مني وابعد عنك عنك. صعب علي الدمع في عيني حاول تنزل ولا تنزلش. صعب علي تف الزحمة وحاول أرجع وما برجعش. صعب علي الدمع في عيني حاول تنزل ولا تنزلش. صعب علي تف الزحمة وحاول أرجع وما برجع. بس انا جايلك أيوة أنا جايلك مهما الغربة والطول، وارجع لك يا يسوع من تاني وعلى ذنوبي يفرح أقول. صعب علي أشوف الدم بينزل منك، صعب علي تقرب مني وابعد عنك، صعب علي أشوف الدم بينزل منك منك، صعب علي تقرب مني وابعد عنك عنك، صعب علي صعب علي.